فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، القراءة ستكون في الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة، وهي في الأصل رسالة مختصرة في المنهج كالمذكرة. كنت كتبتها منذ فترة أكثر من 10 سنوات، ولما رغب بعض الإخوة من طلاب كلية الشريعة رغبوا إلي أن ألقي بعض الدروس في المنهج في كلية الشريعة، قرأت هذه الرسالة وأضفت لها بعض الإضافات. هي في المنهج، والمنهج أعم من العقيدة. المنهج المراد به الخطة التي يسير عليها المسلم، فتشمل العقيدة وتشمل العبادة والمعاملة والسلوك. والعقيدة في الاصطلاح يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومقتضى هاتين الشهادتين. حقيقة سبب التسمية لما قرأت كتاب حلية طالب العلم، وجدت يذكر في أداب طالب العلم فيقول: يا طالب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر الصحابة. فلما قرأت هذه الجملة وهذه العبارة رأيت في نفسي أن مثل هذه الجملة ومثل هذه العبارة يحسن أن تكون في مؤلف أو في رسالة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. أذكر إن شاء الله في المقدمة مجمل هذا المنهج وكيف صحة التسمية بالسلفية، ثم ذلك إن شاء الله نشرع في التفصيل. الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل أتم النعمة بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين، وجعل الله عز وجل أمة محمد أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون، إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. فمن أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. فما عدا الوسط فالأطراف تكون تحت الخطر، فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا في كل الأمور، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفى في حقهم كاليهود، ووسط في الشريعة لا تشديد فيها كتشديدات اليهود ولا تساهل فيها كتساهل النصارى، وكذلك في الأطعمة والأشربة وفي النجاسات وإزالتها ليس كتشدد اليهود، حتى أنه لا تصح صلواتهم إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم حتى الماء، ولا تساهل النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، وإنما كان هذا الدين وسطا بين الديانتين الغالية والجافية. في الأطعمة أيضا نجد أنه وسط بين تشدد اليهود والذين عاقبهم الله عز وجل لظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحق في أكثر أمورهم، وكذلك وسط بين النصارى الذين تساهلوا في كل شيء في النجاسات وفي الأطعمة وفي كل أمر من الأمور. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة وسطا لتكون شهداء على الناس أجمعين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم أجمعين. كيف كانت هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها؟ لأن هذه الأمة آمنت بالرسل جميعهم، ومن عداهم إنما آمن بالبعض دون البعض، فأكرم الله هذه الأمة فجعلها تشهد على الأمم السابقة. وخير من يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات الوسطية التي جاء بها الإسلام، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية. هذه الوسطية التي امتدح الله هذه الأمة بها، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة. فكل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأوفى، وما ذاك إلا لأنهم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله وسطا، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس، إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. وهذا يقول معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول، فتجد الفرق المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق وعندها كثير من الباطل، لكن أن يوجد الحق بأجمعه في طائفة لا يوجد في غير أهل السنة والجماعة. فلذلك هم خير من يمثل الوسطية التي جاء بها الإسلام. لذلك كان أهل السنة والجماعة خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. وسط في النحل أي في الفرق، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل يعني في الديانات. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. فكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة. التسمية: لم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعد ما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. فمن أسمائهم أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر، وستأتي إن شاء الله أدلة هذه التسميات. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، يعني تجد في كتب العقائد من يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة وفي الحقيقة إذا تأملت أنهم ليسوا كذلك. من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. هذا هو الميزان. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة. قد يقول قائل: كيف نعرف أن الكتاب والسنة يجب أن يفهما بفهم السلف الصالح؟ لأن كل ممن ينتسب، كل أحد ينتسب للإسلام يدعي أنه يستدل بالكتاب والسنة. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، كل من أناب إلى الله ورجع إلى الله أولا بقلبه ثم بعد ذلك بجوارحه وصحت إنابته إلى الله عز وجل فيتبع سبيله. وأول من أناب إلى الله سبحانه وتعالى من هم؟ لا شك هم الصحابة. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية في تفسير القيم، قال: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله. يقول: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. يقول: والدليل على أنهم منيبون إلى الله عز وجل أن الله قد هداهم وقد قال: ويهدي إليه من ينيب. وقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الصحابة ممن أناب إلى الله عز وجل، بل هم أول من أناب إلى الله عز وجل. وقد رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون الذين سبقوا غيرهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالاعتقاد الصحيح والمتابعة الصحيحة للكتاب والسنة، من المهاجرين الذين تركوا أهلهم وديارهم ونصروا الله ورسوله. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فآووا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هاجروا معه ونصروهم. والذين اتبعوهم، يأتي بعد ذلك الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، النتيجة أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه وكافأهم بأن أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بإيش؟ بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في أي شيء في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة. فكما يصح لنا القول نسبة إيش؟ سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق في ذلك.